أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. في الليلة الفائتة بعد ما انتهيت من الدرس ومشيت، لحقني بعض الإخوان اللي كانوا حاضرين وقال لي: إني فهمت من كلامك أن أحاديث رسول الله الآحاد لا تثبت يعني العقائد. فقلت له: يا بني، ما خرج هذا على لساني ولا انطلق ولا خطر على قلبي. قال: اني فهمت من كلامك لانك قلت ان العقائد لا ينفع فيها الا اليقين، العلم، وان الشك يضر العقيدة. هذا صحيح، وان باب العمليات كفروع الفقه وجنسها ينفع فيها غلبة الظن والاجتهاد. هذا صحيح، هذا صحيح، لكني قلت كذلك ان باب العقائد ما نتلقاه الا عن الله او عن رسوله، فاذا جاءنا خبر عن الله في وصف الله او في اسماء الله، او جاءنا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اسماء الله او صفات الله، قلنا سمعنا واطعنا، نعتقده ونؤمن به من غير تشبيه ولا تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل، بل ننزه ذلك ونعتقد أن الله تبارك وتعالى لا يشبهه شيء في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن هل معنى هل أحاديث الآحاد وإن كان الظن في طريقها بمعنى أن السند يرويه رجل عن رجل عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو حتى رجلان عن رجلان عن رجلين عن رجلين عن رجلين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو حتى ثلاثة ولم يبلغ حد التواتر، هل ذلك لا يفيد الوجوء؟ أنا قلت لا بد من، إذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل لمسلم أن يتوقف ولا أن يتشبه. إذا جاء الخبر عن رسول الله، سواء كان هذا الخبر يفيد عقيدة أو يفيد عملا أو يفيد سلوكا، ما دام صح الخبر وجب العمل به. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما سئل عن أحاديث الرؤية، عن أحاديث رؤية الله، قال: تفيد العلم. هو لا يقصد أنها لكونها يعني إن كونها من طريق الأحد تفيد العلم، لأن القاعدة عندنا أن الحديث الصحيح هو ما يرويه العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. فإذا جاء أهل الخبرة صيارفة العلم اللي أفضل مئات المرات وأجود من صيارفة الذهب والماس والجواهر الثمينة، وعددوا لنا وقالوا: هذا الخبر صحيح ثابت عن رسول الله، خلاص ما احنا محل الشك، احنا ما بنشك في هذا الحد، ما يحل لمسلم أن يشك فيه، هذا ارتفع الشك عنه. كونك تبحث تقول هل ما هو في ظن لانه احد يمكن يكذبون، ما لك انت، ما انت مسؤول عن هذا، انت مسؤول عن ان يسلم سند الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يسلم سند الحديث من الطعن والعلة والشذوذ وأن يقدح في سند هذا سلم هذا انتهى الكلام. فعندك حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث صدر البخاري به صحيحه، وآخر حديث ختم به البخاري، أول حديث بدأ به البخاري يروي عن يحيى بن سعيد، طبعا في طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي، عن عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا أول حديث في صحيح البخاري، وآخر حديث في صحيح البخاري بمثل قريب من هذا السند، يعني سند أحد أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحديث الأول ما روي بسند صحيح البتة إلا من طريق عمر بن الخطاب من الصحابة، ولم يرويه عن عمر بن الخطاب إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يرويه عن علقمة بن وقاص إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا عن يحيى بن سعيد، إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ورواه عن سعيد أكثر من 700 شيخ، رواه عن سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري أكثر من 700 شيخ. فهو في أوله حديث آحاد، وتلقته أمة النبي عليه السلام بالقبول، ولم يطعن عليه أحد من سلف هذه الأمة ولا من خلفها ولا حتى أهل الأهواء وأهل الانحرافات. فهل مثل هذا الحديث هو في أحد؟ هو أحد، فهل يرد لأنه خبر أحد؟ لا، هذا ما هو دأب أهل السنة والجماعة، دأب أهل السنة والجماعة أنهم يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث الأمير أو الرسول من رسله عليه السلام بالكتاب أو بالخبر من الأخبار إلى أطراف الأرض الإسلامية، فبمجرد ما يجيهم الخبر يقولوا سمعنا وأطعنا، ما يقولوا هو اللي رواه اثنين ولا عشرة ولا مية هو متواتر ولا أحد، ما يقولوا هذا. لما كان الصحابة يصلوا في مسجد قباء يصلون في صلاة إحدى الصلوات الخمس، وجاء البشير لهم وهم في الصلاة، وكانوا يصلون إلى بيت المقدس إلى جهة الشمال، وجوههم كله إلى جهة الشمال، فوقف على باب مسجد قباء وقال ألا إن الصلاة قد حولت إلى القبلة إلى الكعبة، فاستداروا في حلقة، النسوان كانوا وراء إلى جهة الجنوب والرجال إلى جهة الشمال، ففي الحال وهم في الصلاة ما أفسدوا صلاتهم، حركة التفات في أقل من لحظة كان الرجال إلى جهة القبلة والنساء إلى جهة الشمال دون أن دون ولم يقولوا مين اللي جانا، هو اثنين ولا ثلاثة ولا متواتر ولا أحد، بمجرد ما أخبروا قالوا سمعنا وأطعنا، لأن الأصل في المخبر عندهم أنه عدل ضابط، أنه عدل لا يفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأخ مجرد ما تسمع أن الرسول قال كذا خلاص، لكن ما نثبت العقيدة بحديث فيه خلاف للعلماء. لو حديث واحد قال عليه انه ضعيف، واحد قال عليه انه حسن، وبعدين بحثنا في سنده وجدنا هذا الرجل محل نزاع عند اهل العلم اللي راوي الحديث هذا، قد يكون السند كله رجال ثقات لكن واحد بس فيه ضعيف، وقد يكون الكل ثقات من اول السند الى منتهاه لكن يكون فيه اسقاط في ثنايا السند، هذه لا يطلع عليه الا الصيارفة المتقنون كابي عبد الله البخاري ومسلم وابي داود والنسائي والترمذي وابن المديني وابن عدي وهؤلاء الائمة الاشاوس الذين يسر الله بهم شريعته وحفظ بهم سنة نبي عليه السلام، هذا ما خلوا لنا شيء، يعني جينا لقينا البضاعة منتهية في غاية الجود والضبط والاتقان. فاذا جانا الحديث وصح قال سمعنا واطعنا، اما نجي نقول لا مثل قال المعتزلة، المعتزلة قالوا الخبر العقيدة ان صفات الله واسماؤه لا تثبت الا اذا كانت الدليل حقها قطعي الثبوت والورود وقطعي الدلالة ايضا، يشترط شرطين في الدليل للعقيدة. الدليل العقيدة عند المعتزلة وعند أهل بعض أهل الأهواء، وطبعا أنا قلت أكثر من مرة جميع الشيعة معتزلة وجميع الخوارج معتزلة، ولا يوجد على مذهب أهل السنة إلا أهل السنة والجماعة. فكل أهل الأهواء من الشيعة والخوارج، كل اللي انحرفوا على أصحاب محمد لا بد أن يكونوا على المذهب المنحرف مذهب الاعتزال، فينكرون صفات الله العلى. لكن أهل السنة والجماعة يثبتون جميع أسماء الله الحسنى وجميع صفات الله العلى. أهل السنة والجماعة يثبتون جميع أسماء الله الحسنى التي سمى الله بها نفسه، والرسول عليه السلام في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وفي لفظ في الصحيحين إن لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة، 100 إلا واحدا، وفي لفظ 100 إلا واحدة، وفي لفظ 100 غير واحدة. والعلماء يقول الواحد ده هو تكملة 100 وهو اسم الله، لأن جميع صفات الله وأسمائه تحمل على اسم الله. يعني ما تقول من أسماء الرحمن الله، لا، ولكن تقول الرحمن من أسماء الله، الرحيم من أسماء الله، العليم من أسماء الله، الحليم من أسماء الله، الحكيم من أسماء الله، القدير من أسماء الله، الخبير من أسماء الله، السميع من أسماء الله، وهكذا تعد. لكن 99 اسم أو 100 التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام هي موجودة كلها في القرآن. والله العلماء قالوا خلينا ندور، دور ابن حزم لقاهم حوالي 60، ودور غيره قال حوالي 80، والباقي صحت بها الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل حتى اللي صحت بها الأخبار عن رسول الله هي كل أسماء الله؟ لا، لأن النبي عليه السلام كما جاء في الحديث الصحيح من طريق ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه ابن القيم وابن حبان وأئمة أهل العلم، صححه هذا الحديث، أن النبي عليه السلام علم المكروب اللي في كرب، علم اللي يصيبه كرب أن يدعو بهذا الدعاء ليفرج الله به كربه، أن يقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك، اسمع أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغم. ففي هذا الحديث الصحيح يثبت أن لله أسماء ما علمها نبي مرسل ولا ملك مقرب، أن لله أسماء حسنى اختص بها في علم الغيب عنده لم يعلمها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. فهذه أسماء الله، احنا علينا اللي يثبت نقول سمعنا وأطعنا. النبي كان يدعو في دعائه يقول ومقلا ومقلب القلوب، كثير ما كان الرسول يدعو عليه الصلاة والسلام لما يحلف او يحلف لما يحلف الرسول يقول لا ومقلب القلوب، يعني هذا ما ومقلب القلوب، فيصف الرب بانه مقلب القلوب، ويقول والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، ويقول والذي نفس محمد بيده. هذه من الصفات اللي النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان يصف بها ربه. فاذا وصف الرسول ربه بصفة قلنا سمعنا واطعنا. هذا الخبير عن الله المأمون في تبليغ وحي الله اخبرنا فسمعنا واطعنا. ما لنا يا مسلمين ان احنا نقول الحديث هذا هو احاد ولا متواتر، نقول هو صحيح ولا غير صحيح؟ فاذا كان الحديث صحيح سمعنا واطعنا. كون نقول هو يفيد العلم ولا يفيد الظن هذا ما هو محل مسؤوليتك، هذا اللي يتبعه اهل الاهواء من اهل الزيغ واهل الباطل واهل الضلال، هذول اللي يتبعون يقول هو احد ولا متواتر. وهم لما جوا يتكلمون هم ارادوا ان ينكروا جميع اسماء الله وصفاته. الجهمية اتباع الجهم بن صفوان، تلميذ الجعد بن درهم، تلميذ النصارى واليهود، الجهم بن صفوان تلميذ الجعد بن درهم تلميذ اليهود والنصارى في البصرة وغيرها، هذا المجوس اللي ادخل على المسلمين شيئا كثيرا اللي هو الجهم بن صفوان، قال الله ما له اسم ولا صفة، لا يسمى باسم ولا يوصف بصفة. ليه يا عدو الله؟ قال لأن الأسماء إذا سميناه بأسماء يصير الله كثير عدد كثير، فيصير الآلهة كثيرين بعدد الأسماء، وإن أثبتنا له صفات صار نفس المعنى، فنحن لا نسميه باسم. طيب والأسماء اللي موجودة؟ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، ويقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويقول إن الذين يلحدون في أسماء، يعني يبين أن الإلحاد في أسماء الله وآياته إنما هو من دأب أهل الزيغ والضلال. فالله له الأسماء الحسنى. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. مع كل هذا الجهم يقول الله ما له أسماء حسنى ولا صفات علا. طب واللي موجود؟ قال هذه رموز، رموز لأسماء من خلقه. هذا كلام الجهمية عليهم عليهم الخزي في الدنيا والآخرة. ولحقاهم المعتزل، قالوا احنا ما نقدر نحرك في الأسماء، احنا نثبت أسماء الله ولكن ننكر جميع صفاته، فالله ليس له صفة البتة. ليش؟ قالوا لأن لو أثبتنا صفة أثبتنا الصفات وهي قديمة، فيلزم على ذلك تعدد القدماء، فيلزم التعدد في ذات الله، فيلزم الإشراك بالله. شوف يعني كأنهم أعلم بالله من الله ورسوله، هذول المعتزلة عن الحق، أهل الزيغ والبدع والضلال. أبو الحسن الأشعري كما قلت أكثر من مرة قدر له أن يربى في بيت أبي علي الجبائي لأن أبوه مات وهو صغير، وتزوجت أمه شيخ المعتزلة أبا علي الجبائي فسقاه لبن الضلالة أول أمره، وتربى على مذهب المعتزلة 40 سنة. 40 سنة هو على مذهب المعتزلة ينافع عنه أبو الحسن الأشعري رحمه الله. ولكن بعدين بدأ الله يشرح صدره شوية شوية والنور يدخل قلبه شوية شوية، فتفتحت بصيرته، وأول ما تفتحت بدأ ينظر في العقائد اللي هو يدعو إليها وهي عقائد المعتزلة، ولهم عقائد. من عقائدهم إنكار صفات الله، ومن عقائدهم أيضا إن الكافر لا في الجنة ولا في الفاسق المرتكب الكبيرة لا في الجنة ولا في النار، لا مؤمن ولا كافر، وبعضهم يقول في النار رأسا، ما عندهم توبة لأهل الكفر، لأهل المعاصي، لأهل المعاصي غير الشرك، يعني كبائر السيئات عندهم خلاص ينتهي بها صاحبه. ومن مذهبهم إن الله يجب عليه أن يعمل الصلاح لخلقه لعبده، ولذلك يقول لإبراهيم اللقاني في جوهرته وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب، ألم يروا إيلامه الأطفال وشبهها فحاذر المحالة، يعني حاذر عقوبة الله أن تنزل بك إذا قلت على الله بغير علم. هذا كلام إبراهيم اللقاني في كتاب المسمى الجوهرة، يقول وقولهم إن الصلاح، يعني قول المعتزلة إن الصلاح واجب، يعني واجب على الله، عليه زور، يعني هذا الكلام زور، ما على الله واجب، ألم يروا إيلامه الأطفال وشبهها فحاذر المحالة. هذا فأبو الحسن الأشعري وقف على المنبر، خلى زوج أمه أبو علي الجبائي على المنبر يوم الجمعة وجه إليه أسئلة، قال يا شيخ وش تقول في إخوة ثلاثة ماتوا، مات أحدهم صغيرا صبيا، ومات الثاني مؤمنا بارا تقيا، ومات الثالث جبارا شقيا. فقال أبو علي الجبائي الكافر في النار والمؤمن في الجنة، والطفل في المنزلة بين المنزلتين لا في الجنة ولا في النار. قال له يا شيخ لو الطفل سأل ربه قال يا ربي ليش ما تدخل للجنة. هم عندهم ان العبد يخلق افعال نفسه، عندهم ان العبد يخلق افعال نفسه. فقال له ان لا يقول يا رب ليش ما دخلتني الجنة، يقول له انك ما عملت عمل تستحق به الجنة، انت مت صغير. قال طيب يا رب ليش ما كبرتني خليتني اكبر حتى اعمل اعمال صالحة. قال علمت انك لو كبرت لكفرت فتدخل النار، فامتك صغيرا حتى مصلحتك، مصلحتك ان اموتك صغير حتى ما تعمل. فقال له الكبير الكافر يا رب يا ارحم الراحمين، هذا يورد عليه الاعتراف ابو الحسن الاشعري، اذا قال الكبير يا رب يا ارحم الراحمين علمت ان اخي لو كبر كفر فامته صغيرا، لماذا لم تمتني صغيرا مثل اخي حتى لا ادخل النار؟ فبهت ابو علي الجبائي، ومن يومها ظهر ابو الحسن الاشعري بمذهب جديد، له مذهب المعتزلة وله مذهب اهل السنة والجماعة 100%، وانما اثبت لله الاسماء الحسنى التي اثبتها المعتزلة واهل السنة، ثم اثبت لله 20 صفة فقط، 20 صفة، الوجود والوحدانية والقدم ومخالفته للحوادث وقيامه بنفسه والإرادة والسمع والبصر والكلام والعلم والحياة وكونه سميعا بصيرا عالما متكلما قديرا، هي 20 صفة. هذه الصفات 20 أثبتها أبو الحسن الأشعري، وفرح به المسلمون يومها فرحا عظيما، لأنه قالوا هذا أعور بين العميان، هذا يصير زين بالحيل بالحيل، زين اللي طلع من هؤلاء وبدأ يحاربهم ويكشف فضيحتهم وقزيهم، ففرح به المسلمون وانتشر مذهبه يومها في مشارق الأرض ومغاربها، والناس يتمنون مثله فبدأوا يحفظون مذهبه الجديد حتى غطى على المذهب الحق مذهب أهل السنة والجماعة. لكن قبل ما يمد بمدة الله شرح صدره وأتم نور بصيرته، فدخل في مذهب أهل السنة بكماله وأثبت لله جميع ما أثبته الله لنفسه، ونفى عن الله جميع ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، أثبت لله وألف كتابين، كتاب اسمه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، مطبوع ويوزع في أكثر أمصار الدنيا، موجود في أكثر أمصار الدنيا، عقد فيه فصل بعد ما بين مذاهب الناس قاطبة، وش قال فلان وش قال الجماعة الفلانين، ما خلى مذهب ينتمي للإسلام من مذاهب أهل الأهوى إلا بينه، وعرف طريقته جماعته كيف قاموا وكيف قعدوا، وعمل فصل لأهل السنة والجماعة أثبت جميع ما أثبته الله لنفسه، ما هو بس 20 صفة مثل ما يقول المدعين أنه مشاعر الآن، أثبت لله جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وفي كتاب مختص بهذه المسألة وهو كتاب الإبانة عن أصول الديانة، أثبت فيه جميع ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفى عن الله ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه أو تحريف أو تكييف أو تعطيل أو غير ذا أو نحو ذا، وإنما على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال إن سألت في أول الكلام إن سألتني عن مذهبي فأنا على مذهب إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل، يعني في العقائد نظر الله وجهه وأعلى درجته، فنقول في الإثبات الرحمن على العرش استوى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والسماوات مطويات بيمينه، فأثبت لله في كتاب الإبانة وفي مقالات الإسلاميين ما أثبته الله لنفسه، وكان هذا الذي توفي عليه والعلم عند الله عز وجل هو مذهب أهل السنة والجماعة 100%. لكن للأسف إن المذهب المتوسط هو الذي انتشر في أمصار المسلمين فكأنهم ما يعرفون غيره، مع أن مناوئيه وشانئي مذهب أهل السنة أثبتوا أن أبا الحسن الأشعري ألف كتاب الإبانة وألف كتاب مقالات الإسلاميين، والكتابان مطبوعان منشوران موزعان في أطراف الدنيا الآن، يمكن أكثر مكاتب الدنيا فيها هذين الكتابين كتاب مقالات الإسلاميين وكتاب الإبانة عن أصول الديانة، كلاهما للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله وأعلى درجته. إذن نحن أهل المعتزلة يقولوا لا، لا يثبت الدليل، لا تثبت العقيدة إلا بدليل قطعي الثبوت والورود، يعني متواتر السند. فالدليل إذا كان مبني على أحد لا يعتبر، لا يثبت عقيدة. فأنكروا حتى أركان الإسلام. أصحاب العقيدة هذه أدى بهم كلامهم إلى إنكار الإيمان بالقدر، لأن القرآن كله قطعي الثبوت والورود. القرآن كله قطعي السند، متواتر السند، لكنه في الكلمات اللي في القرآن بعضها قطعي وبعضها ظني، يعني بعضها يفيد القطع، مثل لما يقول فاعلم أنه لا إله إلا هو يفيد القطع، هذا يفيد القطع. لما يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا تجب الصلاة والزكاة والصوم والحج والجنسة. لكن القرآن ما ذكر 5 صلوات في اليوم والليلة، ولا ذكر ان الصبح ركعتين والظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4. هذه جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا ان الله يقول للنبي عليه السلام وانزلنا اليك الذكر لتبين الناس ما نزل اليك. والقرآن الكريم جاء على اللهجة على اللسان العربي، فيه النص وهو ما لا يحتمل الا معنى واحد، النص وهو اللفظ الذي ليس له الا معنى واحد، بمجرد ما تسمع تفهم المراد منه. وهذا الذي قال فيه بعض علماء الوصول ما تأويله تنزيله، يعني بمجرد ما تسمعه تعرف المراد منه، هذا يسمى نص. وفيها الظاهر، اللفظ يسميه العلماء ظاهر، وهو اللفظ الذي يحتمل معنيين، احدهما راجح والثاني مرجوح. وانت وطبعا يجب على المسلم اذا سمع اللفظ اللي يحتمل معنيين ليس متساويين، واحد راجح واحد مرجوح، انك تعمل بالمعنى الراجح حتى يأتيك دليل الترجيح. فلو انت مثلا سمعت مثلا واحد يقول رأيت اليوم اسد، الاصل انك رأيت حيوان مفترس اسمه الاسد، وغير الاصل المرجوح انك رأيت رجلا شجاعا شبيها بالاسد. اللي يجب عليك تعتقده الاول هو المعنى الراجح، لكن لو سمعت من الكلام رأيت اليوم اسدا شاكي السلاح يغتسل في الحمام مس طيبا قبل ان يأتينا، هتعرف المرجل شجاع كريم. او تقول رأيت اليوم بحرا اول ما يخطر على البال الماء الكثير الغزير. وقد يستعمل على معنى مرجوح، وقد يستعمل على معنى مرجوح في الرجل الواسع الاطلاع والواسع العلم. هذا يسمى ظاهر وهذا مؤول، ولا يجوز العدول عن الظاهر الى المعنى الضعيف الا بدليل خارج عن هذا المعنى يؤيده ويرجعه ويقدمه على المعنى الراجح. في الفاظ في القرآن اللفظ مستعمل لمعنيين على السواء، يسميه العلماء المجمل، يسميه العلماء المجمل، مثل الربا. الله تبارك وتعالى يقول واحل الله البيع وحرم الربا، والربا في اللغة الزيادة. وهل كل زيادة محرمة؟ ابدا. النبي عليه السلام بين الاشياء اللي فيها الربا، وهي البر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر والذهب بالذهب والفضة بالفضة، قال مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد ارضى. فبين الرسول عليه السلام ما كل ربا يسمى يعني ذا، انما الربا المحرم شرعا هو ما كان في الاشياء الستة هذه. وايضا الله يقول والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء. كلمة قروء جمع قرء، والعرب يستعملون القرء في الطهر ويستعملون القرء في الحيض. العربي بعض القبائل العربية تسمي حيض المرأة قرءا، وبعض القبائل العربية تسمي حيض المرأة طهر المرأة قرءا. فهم يستعملون كلمة قرء في الطهر ونقيضه وهو الحيض، وهو من اسماء الأضداد. والليل اذا عسعس، هل عسعس اقبل ولا ادبر؟ يستعمل كلمة عسعس في اقبل وتستعمل عسعس في ادبر، تستعمل عسعس بمعنى اقبل وتستعمل عسعس بمعنى أدبر، هذا من ألفاظ القرآن، فلا بد من دليل يبين المراد. ولذلك الصحابة اختلفوا في المراد بالقرء في قوله أربعة ثلاثة قرون، هل المراد الحيض ولا الطهر؟ وكذلك والليل إذا عسعس، جماعة قالوا أقبل من المفسرين، وجماعة قالوا أدبر، قالوا اللي يقولوا أدبر هم أرجح، لأنه بعدها يقول والصبح إذا تنفس، ما دام قال والليل إذا عسعس يعني أدبر، وطبعا الليل إذا عسعس الصبح تنفس، الصبح يجي، إذا ذهب الليل جاء الصباح، فقالوا هذا يدل على أن قوله والليل إذا عسعس معنى أدبر بدليل قوله بعدها والصبح إذا تنفس. إنما قالوا ما دام اللفظ في القرآن يحتمل معنيين لا يكون قطعي الدلالة، كلام صحيح، لكن لما يقول وكان أمر الله قدرا مقدورا، هل هذا يحتمل معنيين؟ هم قالوا لا يحتمل معنيين، فلا يدل على أن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان، وكذبوا على الله وعلى رسوله. القائل صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سأله عن الإيمان قال مشهور أو مستفيض، والمتواتر هو القسيم الثاني، فالمتواتر هو الذي يرويه جمع عن جمع، المتواتر من الأخبار هو الذي يرويه جمع عن جمع، تحيل العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب من أول السند إلى منتهى، هذا المتواتر. وأما الآحاد فهو ما يروي ما لم يبلغ حد التواتر، وطبعا ينقسم كما قلت إلى غريب، وهو ما يرويه الفرد عن الفرد عن الفرد من أول السند إلى منتهى، وعزيز، وهو ما يرويه راويان عن راويان عن راويان عن راويان من أول السند إلى منتهى، والمشهور أو المستفيض، وهو ما يرويه أكثر من راويين عن أكثر من راويين، وهكذا من أول السند إلى منتهى. المهم إن مذهب أهل السنة والجماعة أن كل خبر يثبت عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصح هذا الخبر في إفادة اسم من أسماء الله أو صفة من صفة الله، نقول سمعنا وأطعنا. ولنبدأ الآن في تفسير قوله عز وجل الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، وكلمة يجتنب يعني يعطيه جنب، كلمة اجتنب فلان يعني اعطاه جنبه، وهذا التعبير قد يكون ادق من كلمة حرم. بعض المغفلين اللي في قلوبهم مرض على الاسلام واهله قالوا الاسلام ما حرم الخمر، ليش يا اخوان القردة والخنازير؟ ليش الاسلام ما حرم الخمر؟ قالوا ما جاء في القرآن ان الخمر حرام، القرآن ما جاء فيه ان الخمر حرام، هو جاء فيه ان الخمر حلال. قالوا لا، كلمة حرام ما وردت في ذكر الخمر في القرآن. طيب نقول القرآن لما ذكر الخمر ذكرها في ثلاث مواضع، قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لا قال حرام ولا حلال، بل منع الإنسان أن يصلي وهو فاقد العقل. وبعدين قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، إثم إثم معناه أنه حرام، ده الشيء إذا كان فيه إثم يعني حرام، فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يعني بالتجارة وغيرها، وإثمهما أكبر من نفعهما، يعني اللي فيه خير ما يقربها ولا يشربها، اللي يبي على دينه يسلم دينه ويسلم. بعدين قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، وفي شد تحريم من هذا، رجس من عمل الشيطان، هذا الثاني فاجتنبوه، الثالث لعلكم تفلحون، الرابع إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. كل هذا يقول إن ما ورد تحريم للخمر في القرآن، كل هذا التأكيد في التحذير منه، لكن بدأه بقول فاجتنبوا، وكلمة اجتنب الشيء يعني إياك إياك أن تكون قريب منه. الناس إذا كانوا متجنبين لبعض، لو فيه اثنين متباغضين اول واحد منهم عينه ما تقع على الثاني يعطيه جنب يلف، ما يخلي عينه تقع على عينه ابدا، يخلي يلف حتى ما يصير عليه، ما يصير عينه تقع على عينه، هذا هو الاجتناب، تعطيه جنبك. ومعنى ذلك ان جميع المحرمات لا يجوز لك ان تتلذذ ولا بمجرد النظر اليها، اذا وقعت عينك على محرم بسرعة لون كتفك عليها واعطيها جنبك، خليك في جانب وهي في جانب اخر. هذا معنى قوله تبارك وتعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم، يعني صيروا في جنب في جنب. وأيضا كلمة الجنب أو الجنيب أو الجنب معناها أيضا البعد، يعني العرب أيضا يستعملون قالوا الإنسان جنوب، لأن الجنوب لا يقرأ القرآن، والملائكة أيضا ما تساعده، ملائكة الرحمة ما تساعده بالحيل، ويصير في حالة كرب، ما يصير بتأييد. ولذلك ينبغي الإنسان ألا يستمر وهو جنوب، وأن يعاجر الطهارة، وأن يعاجر الطهارة. فالجنب يسمى جنب لأنه بعيد عن بعض أنواع أبواب الخير ومدارج الخير. والجنب بنفس المعنى، والجنيب، وفلان مجتنب. ومنه قول الشاعر هوايا، يقول الشاعر هوايا مع الركب اليمانين مصعد، هوايا مع الركب اليمانين مصعد، جنيب وجثماني بمكة موثق. هوايا مع الركب اليمانين مصعد جنيب، يعني بعيد، سافر بعيد بعد، صار هوايا ما هو معي الآن. يقول هوايا تعلق مع الركب المسافرين إلى اليمن، هوايا مع الركب اليمانين مصعد جنيب، يعني بعيد شطط، وجثماني بمكة موثق، يعني ما في مكة إلا جسمي، ولكن قلبي مع الركب الذين سافروا إلى اليمن. يقول ذاك الشاعر هوايا مع الركب اليمانين مصعد جنيب. فقوله الذين يجتنبون، يعني يصير بينهم وبين المعاصي آفاق بعيدة، ما يقرب المعاصي ولا يتقربون منها ولا يجلسون في مجلس فيها. وطبعا الإنسان إذا كان بخير، يعني بعض الناس يجلس مع المرتكبين للضلالة ويقول أنا من الضال، بعض الناس يصادق واحد يعرف أنه يشرب خمر أو زاني أو سارق أو من المنحرفين عن دين الله، ويصدقه ويحسب أن هذا لا يضره، هذا ما اجتنبه، هذا يخشى عليه، والخطر عليه خطير أن يقع في مثل ما وقع، وأن يأخذ من الوزر مثل ما عليهم وإن لم يرتكب هو. يعني لو واحد جلس مع ناس يشربون الخمر مثلا، إثم كإثمهم تماما وهو لم يذق من الخمر شيئا، يعني هو عند مغضوب عليه عند الله وهو مرتكب ما يشرب خمر، لأنه ما اجتنب. ولذلك قيل لبعض الصحابة، منهم زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، من آخر من أسلم من الصحابة، يعني من آخر الناس إسلاما، قيل لبعض جهينة لماذا نبه زيد بن خالد فيكم، لماذا نبه زي يعني صار شريف مرتفع عند أصحاب رسول الله زيد بن خالد الجهني وهو ليس بأسبقكم إسلاما؟ فقال المسؤول لأنه لا يقر سخط لله بجواره. يعني ما يقدر واحد يرتكب معصية في مكان قريب من زيد بن خالد رضي الله عنه. وهذا اللي ينبغي لكل مسلم، أن يكون كأنه على ثغر، كأنه على ثغر من ثغور الإسلام، فلا يجرؤ أحد أن يدخل على الإسلام من جهة ثغره. يعني يجب على كل مسلم أن يكون كأنه حارس على شريعة الله، كل مسلم على قدر طاقة، ما هو بالعلماء أو اللي دون العلماء بشوية، كل مسلم يعرف أن هذا الأمر منكر، لا يجوز له أن يمكن أحدا من ارتكابه وهو قادر على ذلك. فكل مسلم يجب أن يعتقد أنه على ثغر من ثغور الإسلام، وأنه حارس على هذا الثغر، فلا يؤتى الإسلام من قبله، يكون حامل شريعة الله وحامل حتى يعتبر مسلما على المعنى الحق. والذين يجتنبون كبائر الإثم، وقلت الليلة اللي فاتت أن بعض العلماء يقولوا ما في كبيرة وصغيرة، كل السيئات كبائر. ليش؟ قالوا لأن أنت لا تنظر للصغيرة والكبيرة في حد ذاتها، ولكن انظر إلى من تعصاه. أنت بتعصي جبار السماوات والأرض وتخالف أمر جبار السماء والأرض، فجميع المعاصي كبائر. لكن هذا غير صحيح، المعنى هذا غير صحيح، لأن القرآن يقول هنا في الآية الذين يجتنبون كبائر الإثم والفحش إلا اللمم، وأيضا يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر التي دونها. والرسول عليه السلام الذي بين القرآن يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فالكبائر تمحو الصغائر من تلقاء نفسها. لما جاء العلماء يفسروا إلا اللمم يجتنبون كبائر الإثم والفحش إلا اللمم، قالوا اللمم يفسر بتفسيرين، اللي يقولوا إن الماء في كبيرة وصغيرة يقولوا حتى اللمم كبيرة. لماذا تسمى كبيرة؟ إنما ليش لماذا تسمى لمم وهي كبيرة؟ قال لا، أصل اللمم الجريمة اللي يرتكبها الإنسان من غير سبق إصرار ولا تعمد، يعني يلم بها غصب عليه ويفتح عيونه بسرعة بمجرد ما يرتكبها، ماشي ما في قلبه شر ولا عنده نوازخ شر ولا حوله شيء من أسباب الشر، وطاهر القلب طاهر النية طاهر السلوك، فيبتلى في طريقه بشيء من أبلسة إبليس فيقع في الشر من حيث لم يدقق له ولم يبعث له نظرة. قالوا مثل هذه يسمى لمم وإن كانت كبيرة. والله تبارك وتعالى أبشر هنا بأن مثل هذه السيئة حتى لو كانت كبيرة، إذا أسرعت المتابة إلى الله ما دمت وقعت فيها من غير سبق إصرار، عجل بالتوبة والبكاء على الخطيئة والندم على الوقوع فيها، وتحزن وتفجع وتوجع عندما تذكر، وإياك أن يخطر على بالك أن تتلذذ بذكرها. هذه التوبة وهذه هي التي يقال فيها اللمم. أما إنسان يفكر في الخطيئة ويدبر لها ويخطط لها قبلها بشهر أو حتى قبلها بيوم أو حتى قبلها بساعة، هو قاعد في بيته يخطط لارتكاب جريمة أخلاقية سلوكية مالية إنسانية دموية يخطط لها، هذا ما يسمى لمم أبدا عند أحد من أهل العلم، هذا مع سبق الإصرار. ولكن أكثر أهل العلم بالتفسير والتأويل على أن المراد من اللمم السيئة الصغيرة. وقال ابن عباس أحسن ما يفسر باللمم هو بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري وأشرت إليه الليلة الفائتة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله، الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزنا العينين النظر، واليدان تزنيان وزنا اليدين اللمس، والرجلان تزنيان وزنا رجلين المشي، وكذا ثم يقول والنفس تشتهي وتمنى وتكذب، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فالزنا المعتبر كبيرة هو الذي يصدقه الفرج أو يكذبه، يعني الذي يرتكبه الإنسان ارتكابا حقيقيا. وأما هذه يسمى مقدمات الزنا فلا تكون من الكبائر، ولكن هذا طبعا قلت لك انه تفسير ابن عباس رضي الله عنه، لكن ما تروح تقول ما دام هذا تفسير يلا نسويها لان هذا صغيرة، لانك انا مثل ما قلت الليلة اللي فاتت يمكن تحط ايدك تلمس محرما ما ترفعها لو انت رايح للموت. ولذلك في الحديث الضعيف او الموضوع المنسوب الى علي رضي الله عنه ان النبي عليه السلام قال له يا علي كل هم وحزن ينقطع إلا هم أهل النار وحزنهم فإنه لا ينقطع، وكل نعيم وسرور يزول إلا نعيم أهل الجنة وسرورهم فإنه لا يزول. يا علي إذا أذنبت ذنبا فلا تؤخر التوبة إلى الغد، فإن إلى الغد مسافة بعيدة وعسى أن لا يدركك الغد فتتوب. ناس كثيرين يمكن كانوا مستقيمين ولعب بهم الشيطان في آخر لحظة من لحظات أعمارهم فارتكبوا الجريمة وماتوا عليها. فالإنسان ينبغي أن يحذر ما دمت قادر أنك ما تعصي ربك إياك أن تعصاه. دائما رتب نفسك وركز نفسك على أن تكون في طاعة الله، لا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك كما يقول بعض أهل العلم، يعني كل ما يأمرك بأمر سارع إلى طاعته، وكل ما ينهاك عن نهي سارع إلى امتثال نهيه في الابتعاد عنه والبعد عما حذرك ونهاك عنه. الذين يجتنبون وجاء في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وغيره إن المؤمن يرى سيئاته كأنها جبل. النبي عليه السلام يبين حديث صحيح الذي رواه البخاري وغيره أن المؤمن يرى سيئاته كأنها جبل يريد أن ينقض عليه، وأن الكافر أو الفاجر يرى سيئاته كأنها ذبابة وقعت على وجهه فقال بها هكذا. النبي عليه السلام يبين في الحديث الذي رواه البخاري وغيره أن المؤمن، يعني من خوف المؤمن من ارتكاب السيئة ولو كانت صغيرة يحسب أنها جبل، كأنها جبل يريد أن يقع عليه خائف. المؤمن يخاف من ربه يرتكب معصية، ولكن الفاجر يرتكب المعاصي والسيئات ويتلذذ بها ويتفاخر بها ويمكن يستره الله ويصبح يقول للناس ترى سويت البارحة كذا وسويت البارحة، يتباهى بمرتكب معصية ولذلك سمي هذا المعجن. وقال النبي عليه السلام إن كل أمتي معافى إلا المجاهرين أو إلا المجاهرون. وبين أن من المجانة يعني من الذنوب التي لا تغفر أن يرتكب الإنسان سيئة بالليل فيبيت الله يسترها له فيبيت يسترها الله عليه ثم يصبح ويقول يا فلان قد ارتكبت كذا وكذا الله يستره وهو يزيل ستر الله عن نفسه. هذا ربنا ما يغفر سيئته هذه. أشار رسول الله إن الإنسان إذا تباهى بالمعاصي والسيئات يخشى عليه ألا يتوب الله عليه. فالمؤمن يرى سيئاته كأنها جبل يريد أن يقع عليه فذلك دائما يخاف من سيئاته. والكافر يرى سيئاته كأنها ذبابة وقعت على وجهه فقال بها هكذا يعني دفعها بخفة وسهولة ما يعبأ بها. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفحش إلا اللمع إن ربك واسع المغفرة ما يأس عباده من رحمته لأنه يحب التائبين حبا عظيما. الإنسان مهما ارتكب من سيئات إذا أقلع وندم وبكى على خطيئته وقال أقبلت عليك يا رب يقول الرسول عليه السلام فيما يرويه عن ربه وما تقرب إلي إن تقرب إلي عبدي الحديث القدسي إذا تقرب إلي ذراعا إذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذه نعمة جليلة من الله إنه ما أغلق الباب أمامنا. وقلت لكم حديث الرجل اللي قتل 99 نفس ولما راح يستفتي واحد قال له أنا قتلت 99 ليه توبة؟ قال له توبة وانت قتل 99؟ قال إذا خليني أكملهم 100 وقتلوا. فلما قتلوا راح يسأل واحد قال أنا قتلت 100 هل لتوبة؟ قال ومن يحول بينك وبين رب العالمين وارحم الراحمين. لكنك في أرض سوء. الإنسان إذا كان ارتكب معصية في أرض العاقل إذا ارتكب معصية في مكان ينبغي أن يبغض المكان ده. العاقل إذا ارتكب معصية في مكان من الأرض يبغض المكان هذا مكان نحس بالنسبة له. هذا مكان نحس اللي عصى فيه رب ده مكان نحس ينبغي ألا يسعد به ولا يفرح به. لكنك بأرض سوء اخرج منها مهاجر إلى أرض يعبد فيها الله وحده. فخرج مهاجرا وأدركه الموت في الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة قالوا خرج تائبا مهاجرا وملائكة العذاب قالوا قتل 100 نفس. فأرسل الله إليهم رسولا من الملائكة يقول قيسوا ما بين الأرضين قيسوا مسافة ما بين أرض السوء وأرض الرحمة أرض الطاعة فإن كان فإلى أيهما يكون أقرب اقبضوه على منهجها. وأمر الله أرض السوء أن تباعدي وأوحى الله إلى أرض الخير أن تقربي فتقربت أرض الخير وتباعدت أرض السوء فتوفاه الله على الإيمان وأدخله الجنة. ويقول الله في قصة اللي قتل سيد الشهداء في قصة اللي قتل في مثل ما قصة وحش قاتل حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء رضي الله عنه يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بل من أكبر المصائب والنكبات أن تيأس من رحمة الله. من أكبر المصائب على المسلم أن يرتكب معصية وييأس من رحمة الله ومن روحه وأن الله يغفر. بل عليك أن تثق في أن ترجو ما عند الله تخاف من سيئاتك مثل ما قال في وصف عباده الصالحين يرجون رحمته ويخافون عذابه. وذاك العالم اللي يقول وغلب والعلماء يقولوا إذا كان في وقت الموت ينبغي أن يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف وإذا كان في حالة الصحة والعافية يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء. وغلب الخوف على الرجاء وسر لمولاك بلا تنائي وقل بذل رب لا تقطعني عنك بقاطع ولا تحرمني من سرك الأبهى المزيل للعمى واختم بخير يا رحيم الرحمى والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.